الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويبقى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، راحة المؤمن الحقيقية أن يتعايش مع كتاب الله عز وجل، ففيه خبر ما قبلنا وخبر ما بعدنا ورسم طريق واضح للإنسان أن يصل إلى ما يرضي رب العباد عز وجل ويهدئ من روع هذا الإنسان. رزقك مضمون، عمرك محدود، ربك موجود، فكيف تحزن؟ الإنسان المؤمن لما يقرأ القرآن يثق أن هذا الكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلا يطقطق إنسان بإنسان رأسه مهما كان. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هكذا قال عمر لعمر بن العاص عندما امتعض ابن وادي مصر أن يسبقه واحد من الرعية ليس مسلما، أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فاستدعى لما شكى القبطي إلى عمر بالمدينة، استدعى عمر عمرو وولده، وبعد أن ضرب أو أمر عمر القبطي أن يضرب هذا ابن عمرو، يقول له أجلها على صلعة عمرو، كمان يعني اضرب عمرو نفسه. قال يا أمير المؤمنين، قد ضربت من ضربني. إنسان مصري لكن عنده شيء من المروءة، قال أنا خلاص، أنت أمير المؤمنين أخذت لي القصاص وأنا غير مسلم وتقتص من ابن الحاكم وابن الوالي، خلاص أخذت حق. قال ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتهم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هكذا عمر فهم القرآن فهما صادقا. فيه ألفاظ في القرآن إذا وقفنا عندها وتدبرناها وعشنا في ظلها أرحنا أنفسنا وأرحنا غيرنا. في القرآن لفظان معناهما واحد، ده في اللغة العربية. جاء القرآن لبلاغته العظمى فبين أن هذا غير ذاك، أو أن هذا مرتبط بشيء غير الذي يرتبط به الآخر. كلمة أصحاب وكلمة أولو نفس المعنى عند العربي، يعني أولئك أولي عقول أو أولئك أصحاب عقول، نفس القضية. لكن القرآن كان فيه العجب، تجد أن كلمة صاحب أو أصحاب، أن كلمة صاحب الكلمة المضافة بعدها غيرها، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر، الرسول هو الرسول وأبو بكر هو أبو بكر. صاحب الجنة يقول لصاحبه، يقول لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا رجل مؤمن وهذا رجل كافر، هذا رجل منكر لنعمة الله وهذا رجل موقن بما عند الله. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فهذا شيء، هذا إنسان وهذا إنسان. هنا في كلمة الملأ الموضوع في مرة في كلمة أولي الموضوع يختلف. في أولي الألباب تكرر 16 مرة مع أصحاب العقول، يعني لم يقل رب العباد أصحاب الألباب، لا أولي الألباب. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أصحاب العقول نفس المعنى، لكن القرآن فرق. أولي الألباب أولي العقول أولاة الأحمال للمؤنث، لم يقل صاحبات الأحمال أو صاحبات الحمل، وكن أولاة حمل فأجلهن أن يضعن حملهن، لم يقل صاحبات حمل، أولاة أولي. لماذا؟ لأن كلمة أولي لا تدخل إلا على المعاني النفسية والملكات المعنوية أو الملكات النفسية والأشياء التي تخص الذهن والعقل والمعنى. أما كلمة صاحب أو أصحاب الكلمة اللي بعدها تختلف عما قبلها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الفيل شيء وأصحاب الشيطان، أصحاب اليمين أصحاب الشمال، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. الأصحاب شيء واليمين شيء، الأصحاب شيء والشمال شيء، الأصحاب شيء والجنة شيء. هكذا من يتدبر مدلولات القرآن، مع أن إلى أن نزل القرآن كانت العرب تستخدم كلمة أولي وكلمة أصحاب في استخدام واحد، فجاء القرآن ليوضح. هنا مثلث في كلمة أصحاب وكلمة أولي. أريد أن أتحدث عن لفظ ثالث ولا أطيل عليكم في الخطبة، كلمة الملأ. باستثناء الملأ الأعلى، باستثناء كلمة ولفظ الملأ الأعلى في كتاب الله، كل الملأ شر. الملأ اللي هم الصفوة والنخبة المحيطين بالرأس، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. العجيب أن أصحاب أو أولي الألباب يدخلون بإذن الله الجنة، والملأ إما استكبروا أو الملأ الذين كفروا. سبحان الله، قال الملأ من حوله دائم أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين. الملأ لا تأتي في خير أبدا. لكن أنا أريد أن أركز عليكم أنتم أصحاب النهى وأولي النهى وأولي الألباب. الإنسان لما يكون عنده عقل، وعقل مرتبط بهدى ليس عقلا مرتبطا بهوى، لازم يكون عقل مرتبط بكتاب الله. أهل السنة والجماعة ونحن جميعا بإذن الله منهم أو تبعهم، الحسن عندنا ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل. الذين أطلقوا العقل وأطلقوا له العنان دون ضوابط شرعية ضلوا. بعض من المعتزلة، بعض من هؤلاء الخوارج حكموا العقل، فلما حكموا العقل ضلوا وسموا أنفسهم هذه جماعة إسلامية وهذا كذا وهذا كذا. هذه التنظيمات التي نراها تقتل الناس بدون جريرة لأنهم وضعوا أسماء إسلامية، والإسلام بريء. من روع مؤمنا روعه الله يوم الفزع الأكبر. من رفع على أخيه حديدة بريت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعان على قتل مسلم ولو بكلمة جيء يوم القيامة ومكتوب على جبهتي آيس من رحمة الله. أعان ولم يقتل، فما بالك بمن مول ومن دفع ومن قام ومن خطط ومن نظم، ثم من قام بالفعل نفسه، ومن لم ينصر هذا الضعيف وهذا المستضعف فماذا تقول له؟ إذن هؤلاء استخدموا العقل كما استخدمه المرتدون. المرتدون وقفوا عند النص واستخدموا عقولهم، قالوا نحن لن ندفع الزكاة لأبي بكر. لما؟ قال لأن القرآن يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. طيب ما تفسيركم للآية؟ قل هذا كلام لرسول الله يقول ربه له خذ من أمواله، يعني خذ يا محمد الزكاة من المسلمين وصل عليه، إن صلاتك سكن له. فما لأبي بكر بالقضية؟ فوقفوا عند الآية عقلا لا نقلا. والله عندما يخاطب رسوله إنما يخاطب أمته، والله عندما يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم إنما يأمر من يقوم مقامه، إن كان من أولي الحكم أو أولي الأمر أو من العلماء. هكذا تخاطب الأمة في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم تكريما لها. يا نساء النبي من يقنت منكن وتعمل صالحا. هو نساء النبي مؤنث أم مذكر؟ مؤنث، كم سياق النص يقتضي إيه؟ من تقنت منكن، صح؟ كلمة مؤنثة، يكلم أمهات المؤمنين، أمنا عائشة وأمنا حفصة وأمنا زينب وأمنا صفية. يعني من يقنت منكن ومن يقنت منكن، هي تقنت. كيف يقنت؟ لأن القنوت هو شدة التعبد والتهجد لله، وليست هذه إلا ترى في حقيقتها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرم نساء النبي بأن يخاطبن في شخص النبي. يعني أحسن تقول أنت تقرأ في المصحف تقول المطبعة وضعت نقطتين فوق الياء ويجب أن تكون نقطتين يعني تحت الياء ويجب أن تكون تاء وليست إيه ياء. لا، المصحف ليس الطبعة المطبعة لم تخطئ، لا، وإنما الخطاب لأمهات المؤمنين في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أولي الألباب أصحاب العقول عندما يطرقون باب غير المسلمين لينقذوهم من ورطتهم أو ينقذوهم من أزمتهم أو ينقذوهم ممن لم نربهم تربية صالحة وكممنا أفواه العلماء الوسطيين الصالحين أن يربوا أجيالا صالحة فتركوا لهؤلاء وهؤلاء فخرجوا متمردين علينا ثم نستعين بعد ذلك بغير مسلم، بالضبط كمن يأتي بالذئب ليرعى له غنمة، تجيب الديب يقول له خلي بالك من القطيع، ماذا يصنع الذئب بالغنم؟ هل يحرسها لك؟ هل أنت في زمن عمر بن عبد العزيز؟ سبحان الله. ولذلك من الطرائف التي يتناقلها أولادنا على شبكة اللا تواصل الاجتماعي سبحان الله، يقولون إن أردت أن تريح ولدك في في في وظيفة محترمة ابحث عن أن توليه أو أن تعينه أمينا عاما للأمم المتحدة. لماذا؟ لطول حياته عاش في قلق، هو قلق لمئتين ألف قتلوا في سوريا فيشعر بالتوتر والقلق، آلاف قتلوا في العراق يشعر بالقلق. أنا أرى أن ربما ابحثوا في سبيل ربما مليء بالبراغيث أو بالبقر، ما قلقه بعد هذه الدماء التي تسال؟ هل تنتظر من هذا أن كيف يتعاطف معك؟ من أنت حتى يتعاطف معك؟ سبحان الله. أنت إن لم يكن هدايتك من رب العباد سبحانه وتعالى وتكون من أولي الألباب الصادقين المتوكلين على رب العباد عز وجل، أولا هل يغيب ربك لحظة في هذا الكون؟ سبحانه الموجود الواجد الواحد الأحد الفرد الصمد، توكلك ليس إلا عليه. ثم هو الذي يبتليك. عالم من العلماء عنده تلميذ كحضراتكم نابه وتقي، قال له يا ولدي لو مررت بقطيع غنم فنبح عليك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال يا سيدي أنهره، يعني أطرده بعيدا عني. قال فإن عاد للنباح؟ قال أنهره مرة أخرى. قال فإن عاد مرة ثالثة؟ قال أنهره. قال يا ولدي هذا أمر شرحه يطول. قال فماذا أصنع؟ قال اذهب لصاحب القطيع يكف كلب القطيع عنك. هل وصلت الرسالة؟ الكلاب هل هو كلب واحد الآن؟ الكلاب التي تنبح على الإسلام وأمة الإسلام ونبي الإسلام والملتزمين من المسلمين والعلماء وإلى آخره، هل هم كلاب قلة؟ ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. لو أن كل كلب يعوي عليه تلقمه حجر، الحجارة تصير إيه؟ تباح كالذهب وكالماس في محلات المجوهرات، لأن الكلاب كثر. فماذا تصنع؟ إذا لصاحب القطيع ولله مثل أعلى، كن مع الله عز وجل كما قلت لك من قبل. قال يا سيدي إن الله يرمينا بنبال قدره، نبال الأقدار تهبط علينا، ماذا نصنع؟ قال له قف جنب الرامي. يعني إيه قف جنب الرامي؟ بالعامية كده، خليك مع الله. هل رأيت إنسانا مع الله وخسر؟ الملأ لما كادوا لنوح عليه السلام، هل قام نوح بإعداد جيش ضخم من 70 الذين آمنوا به وقاموا بقتل الملأ؟ ماذا صنع الله بالملأ؟ أغرقه، صح ولا لا؟ هكذا الكثرة غرقت والقلة انتصرت ووصلت إلى جبل الجودي، سبحان الله. طيب الملأ في قوم صالح لما نهاهم عن الاقتراب من الناقة، ماذا صنع الملأ الذين استكبروا من قومه؟ أرسل الله عليهم إيه؟ الصيحة، انتهى. قوم هود المعاد، الملأ ماذا صنع؟ هل جهز هود؟ أبدا لم يجهز، وإنما السماء جهزت. خلاص، يبقى إذن الملأ الكثير لا ينتصر. ملأ فرعون، إن فرعون وهامان وجنودهما الثلاثة، ماذا صنع الله بهم؟ سبحان الله، غرقوا وأنجى الله سيدنا موسى. لكن قلت لكم من قبل توقف هذه المعجزات مع آخر صخرة وحجر سبحان الله، ألقته الطير الأبابيل على أبرهة. خلاص توقف تدخل السماء لصناعة المعجزات، وولد الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد آخر حجر ألقته الطير الأبابيل على أبرهة وجيشه، ولد الحبيب بعدها 50 يوما. ومنذ ولادة الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم بعثته بعد 40 سنة عليه الصلاة والسلام، جعل الله أمور العباد بعد أقداره بفعل الأسباب المنظمة. لأنني أقول دائما وأنتم أهل علم، الكفر المنظم يحتاج إلى إسلام منظم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت ترى الكل حتى بني جلدتنا يعادون الإسلام، ليس الخطورة على الإسلام من خارجه، الخطورة على الإسلام ممن يدعون الإسلام، يصلون معنا ويصومون معنا، وبالعكس يستقل إيمانك ويحتقر عبادتك بجوار عبادته. لكن هل هو من المسلمين عندما يقتل ويفعل سبحان الله العظيم؟ والطائفة الأخرى من العلمانيين والقوميين والمش عارف العناوين العجيبة دي كلهم، سبحان، هؤلاء ضد الإسلام، يسخر من الغيب. لماذا؟ لأن الآخر دون أن ندري يعد جيشا من داخلنا، جيش فكري أو لا فكري، يعني لا عقلانيين، لكن يضحك عليهم ويجهزهم للسخرية من قضية الغيب عندنا، وهي أقوى شيء بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة فيهم من؟ الذين يؤمنون بالغيب. فلما يشككك في القبر، في الشفاعة، هيشككك بعد كده في الآخرة، يشككك في الحساب، يقول لك من الذي قال لك أن فيه نار؟ النار دي للمجرمين فقط، أما أنت ما شاء الله عليك ليس هناك من نار، وإنما ندخل في قضية الاستنساخ وقضايا أخرى. إذن هو يريد أن يهز قضية الغيب عند المؤمنين، والمؤمن يؤمن بالغيب ثم يؤمن بالأسباب. فالكفر المنظم يحتاج إلى إسلام منظم. يعني إيه؟ يعني في طوائف من شبابنا انحرفت فكريا ورفعت السلاح على المسلمين وقتلتهم في مشرق الأرض ومغربها. هل نحن أعددنا العدة وأطلقنا ألسنة الدعاء في الفضائيات وسائل الإعلام حتى يربوا لنا جيلا آخر على منهج الكتاب والسنة، وعلى منهج كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هل جهزنا جيلا جديدا من المستنيرين الحقيقيين وفق المنهج وفق الكتاب والسنة حتى يخرج الجيل القادم جيلا فاهما لحقائق الأمور، أم أننا نظن أن مقاومة هؤلاء نتيجة أننا نستعين بهؤلاء وهؤلاء كالذي يستعين بالذئب ليحرس له غنمه؟ لا أحبتي في الله، نحن نريد إلى أن يأتي هذا اليوم، يأتي لنا عقلاء يرشدوننا إلى الخير، علينا أن نكون من أولي الألباب الذين ماذا يصنعون؟ قلت لكم من قبل أن الميكروبات والجراثيم أكبر مما تعدها، جراثيم العولمة وميكروبات الإعلام وسبحان الله فيروسات الانحرافات العجيبة وهز ثوابت الدين. أنت وأنا ليس في طاقتنا أن نقاوم هذا. ما الذي في طاقتنا؟ نستسلم؟ لا نستسلم. ماذا نصنع؟ نقوي أجهزة المناعات الإيمانية عندنا في قلوبنا بأن نؤوب إلى الكتاب والسنة وأن نؤوب إلى هذا القرآن العظيم ونتدبر فيه وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم والعلماء الربانيين الذين يقودوننا إلى الخير ومعهم مصابيح الهدى وهم ورثة الأنبياء. عندئذ نكون قد قوينا أجهزة المناعة، فلا تستطيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صنع في دار الأرقم؟ الإسلام يأمره القرآن كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، هذا منهج، منهج المكي كله قائم تحت هذا العنوان، كفوا أيديكم. لماذا؟ لأنكم لستم في طاقة للقتال في هذا الوقت. فأتى بهم الحبيب في حضانة إيمانية تسمى دار الأرقم، تمام؟ فلما وضعهم في حضانة دار الأرقم قوى عندهم أجهزة المناعة الإيمانية، فلما خرجوا بعد تقوية أجهزة المناعة الإيمانية لم تكن الجراثيم جراثيم جرثومة أبي جهل وميكروب أبي لهب ويعني فيروس عقبة وأمية بن خلف، لم يضر لا عمر ولا عمار ولا عثمان ولا أبي الدرداء. لماذا؟ لأن أجهزة المناعة أصبحت قوية، فلما أصبحت أجهزة المناعة قوية خرجوا فانتقلوا إلى مرحلة التربية الأخرى في المدينة. ولذلك أتعجب من حوار أبي سفيان قبل أن يمن الله عليه بالإسلام مع هرقل. سأل هرقل سؤال محدد لأبي سفيان، قال بما يأمركم محمد هذا؟ إيه اللي بيأمر به؟ ماذا قال من ضمن ما قال؟ قال ويأمرنا بعد بتوحيد الله والصلاة والسلام، قال وأمرنا بالعفاف. عجيب، الأمة العربية في هذا الوقت والجزيرة العربية كانت تؤمن بالعفاف، لكن العفاف عند العرب كان فضيلة. إذا بحبيب الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة في دار الأرقم أن الأخلاق فريضة وليست فضيلة، فالعفاف عفاف في إيه؟ ليس عفاف عن الفواحش فقط، عفة اللسان، عفة اليد، عفة الاستماع. السماوئل بن عدياء كان رجلا يهوديا لكن كانت العروبة في دمه، وكان جالس في حصن ورجل ثري. امرئ القيس، الكلام ده كله أحدثكم قبل الإسلام، أنتم أولو الألباب، أنا لا أرى في أمة الإسلام صفوة أفضل منكم ولا أزكيكم على الله، لا أكرمكم من هذا المستوى، لازم أن أرتقي إلى مستواكم حتى أكلمكم حقيقة، وأنتم بفضل الله أقلكم علما أفضل مني 100 مرة، لكن أنا مذكر. السماوئل ضرب بالمثل في الوفاء، لماذا؟ هو رجل يهودي، لكن العربي أو المسلم الإسلام والمسلمين أمة وفاء، أمة وفاء، لا تنقص الناس أقدارهم أبدا. فامرئ القيس قتل أبوه، أبو امرئ القيس أحد أصحاب المعلقات التي تحفظونها أنتم جميعا وكانت تعلق على أستار الكعبة. امرئ القيس كان أبوه ملك كندة، فحجر بن عدي لما قتل أبوه وطعنوه بعضا من حاشيته أعطى سيفه لأقرب المقربين إليه، الكبير اليوران، السكرتير الخاص، كتم الأسرار، سميه ما شئت، وقال له اذهب الى ابناء الثلاثة واحدا بعد واحد وقل له ابوك الملك قتل، فان اهتز او ارتعش او بكى او سقط لا تعطيه السيف، لان كيف ياخذ بثار ابي وفي حال هو يريد ان يكون قلبه من حجر. فذهب الى الابن الاول، ابوك الملك قتل فاغشي عليه. ذهب للاوسط، ابوها قتل فانخرط في البكاء ولم تحمله ركبتاه. فذهب الى امرئ القيس، امرئ القيس كان صعلوك يتصعلك في الصحراء وشاعر ماجن، وكان يلاعب واحد صديق له الشطرنج، فجاء وسيف الملك في يده يقول له ابوك الملك قتل، فامسك اللاعب الذي امامه عن اللعب، يعني واحد جاله خبر ابوه ومش اي اب، ملك كنده وقتل ونلعب، فتوقف قال اكمل اكمل، قال يقول له ابوها قد قتل، قال اكمل، ده مش قلب صخري والسلام، لا. ثم قال يعني ضيعني صغيرا، سبني مع الصعاليق وعزكم الله الصيح في الصحراء والمتهتكين، وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وغدا امر، صارت مثلا. فاخذ صاحبه واخذ اسلحه والسلاح الكثير اللي عند ابيه، وضعوا امانه عند السماو هذا ابن عدياء في حصنه، قال هذه امانه لا تعطيها لاحد الا لي، وسار الى كسرى يستنجد به كما يستنجد للاسف، يبدو جينات عربيه، المهم استنجد بكسرى عشان يرسل معاه جيش يخلصه من يستعيد به ملك ابيه. المهم له بيتين من الشعر، والله لو فهمناهم وحفظناهم مع ما نحفظ من كتاب الله وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ونضعهم حكمة لصارت الهمة عند أولادنا كبيرة. يقول بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا، لما شاف قصر كسرى بكى، يا ترى كسرى يعطينا سلاح ولا يعطينا سلاح، يا ترى أمين الأمم المتحدة هيقلق علينا ولا مش هيقلق علينا، يا ترى. المهم بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، احنا بنحاول نستعيد الملك، والله لو استعدناه خير وبركة، لو لم نستعده موتنا ونحن ايه نفرق الأسباب. لما ذهب امرؤ القيس ليستعيد ملك أبيه جاء الملك القاتل، ما هو واحد عدا على الملك قتله وجلس مكانه، ذهب الى السماو ليأتي بالسلاح الذي خزنه وأتمنه امرؤ القيس عليه. نظر السماو من حصنه وقال له ايها الملك لا استطيع ان اعطيك هذا السلاح، هذا الامانة. قال كيف انا الملك الجديد؟ قال لا، هذا السلاح يملكه امرؤ القيس وانا رجل لا اخيس بالامانة، انا رجل عربي اذا ائتمنني انسان سبحان الله العظيم، اللي هي ابو سفيان يقول يامرنا بالعفاف، وهرقل يقول والله لو كان محمد كما تقول لملك تحت قدمي هاتين، وقد كان. المهم سبحان الله العظيم، السماو وهو يحاور الملك خارج الحصن، والسماو في حصنه العالي اذا بغلام للسماو عنده 12 سنه، فقبض عليه الملك وقال للسماوئل إما أن تعطيني السلاح وإما أن أذبح ولدك، قال ذبح ولدي أفضل من ذبح أمانتي. ذبح ابن السماوئل أمامه، وانتظر السماوئل حتى أعاد إلى امرئ القيس الأمانة التي أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أليس هذا كلام رسول الله؟ ألم يقل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ هل مكارم الأخلاق ما نراها بيننا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أولو الألباب الحقيقيين هم الذين يسمعون كلام أهل العلم عندما قالوا أضئ قبرك، أضئ أنر، يعني نور قبرك، أنر قبرك قبل أن تدخل إليه، وأرض خالقك قبل أن تلقاه. هذا هو صاحب اللب الحقيقي، صاحب اللب الحقيقي الذي ينام وليس لأحد عليه مظلمة، صاحب اللب الحقيقي والعقل الحقيقي وأولي الألباب الحقيقيين اللي هم سبحان الله يعني يحاولون ألا يظلموا الناس، ألا يرد معلومة، ألا يقاور معلومة، لا تقاوم معلومة، لا تضرب العلماء بعضهم في بعض. يعني الجمعة الماضية عرضنا ما في الكتاب والسنة في عذاب القبر، لكن بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم، ولكن الشيخ فلان يقول كذا. يا أخي الكريم أكرمك الله، حتى وإن كنا أو أنا من الجاهلين، اعتبرني في هذه القضية مع الشيخ الذي قال هذا الكلام، الهدهد مع سليمان. هل لما قال الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به؟ يعني الهدهد أعلم من سليمان؟ ليس عنه. ولكن في هذه المنطقة كان أعلم أم لم يكن؟ في هذه القصة، قصة بلقيس، هل رأى سليمان بلقيس وهي تجلس في سبأ؟ لا. من الذي رآها؟ الهدهد. وبعدين رآها تسجد للشمس هي وقومها، هي يسجدون للشمس من دون الله، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قال لسليمان بكل حرية: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لما ابن القيم اختلف مع ابن تيمية في قضية، فواحد من إياهم اللي هم الجينات ما زالت باقية، قال: تختلف مع ابن تيمية شيخ الإسلام وشيخك؟ قال له ابن القيم مبتسما: أنا مع ابن تيمية كالهدهد مع سليمان. قال له: أحق بما لم تحط به، والهدهد والهدهد، وسليمان هو سليمان. هو سليمان لما كان جالس على باب أبيه وكان عنده 15 عاما، وأفتى داود الخصمين اللي هم أصحاب الزرع والضرع، ونفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فقال داود: ما الذي حدث من هذا؟ قال: ترك قطيعه فأكل زرعي. فما العمل يا داود؟ قال: خذ قطيعك، خذ قطيعه أمام الزرع المهضوم. خرج الخصمان، وجد سليمان بوابا على باب أبيه 15 عاما. بما قضى أبي؟ قال: لو كان الأمر، بعد ما سمع القضية الحل يعني، لو كان الأمر بيدي لقلت لصاحب الزرع المهضوم: خذ غنم هذا، استفد بألبانها، وهو صاحب الغنم يعني يعيد لك زراعة الأرض حتى تصل إلى المستوى الذي أكلت الغنم لك من عندك زرعة، يعني ترجع له الأرض مزروعة كما كانت، وصاحب الزرع المهضوم يأخذ الغنم يستفيد باللبن ومنتجاته إلى أن يعود الزرع إلى مكانه، يعيد صاحب الغنم إلى صاحب يعيد صاحب الزرع القطيعة إلى صاحبه، ويستلم ويتسلم صاحب الأرض زرعه. قال ربنا مادحا سليمان: ففهمناها سليمان. أنت تقول سبحان الله إذا داود أفسد القضاء؟ قال: لا، وكلا آتينا حكما وعلما. لماذا لا نتأدب بكتاب الله ومع كتاب الله ونتدبر في كتاب الله؟ أحبتي في الله، إن صاحب العقل السليم وذو اللب الحقيقي هو الذي يسأل نفسه: لو زارني اليوم ملك الموت، هل أنا مرض لله أم أنا قلق من الأقدار؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن إخواننا في مشرق الأرض ومغربها، ومن أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم فك كرب إخواننا في غزة، اللهم فك كربهم يا رب العالمين، وارحم شهداءهم يا أكرم الأكرمين، ورد الأيدي الآثمة عنهم يا أرحم الراحمين، ورقق قلوب المسلمين والمؤمنين على كل مغلوب ومقهور في هذه الأرض، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، لا تخافوا من جلستي، يعني لن نطيل، يعني بس أنا حبيت ألتقط نفسي بعد الجفاف في الخطبة، يعني كما أنتم تعودتم على هذا، فقلوبكم ندية لا تحتاج جفاف الشيخ ولا ندوته. لكن يعني دائما الأب يأتي بالطبيب لولده الصغير ويعطيه إبرة ويعمل له عملية جراحية، لا لكراهيته له ولكنه يحبه، وأشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله، أدعو الله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فلا تشغل نفسك بما لا يدرك، واشغل نفسك بما يجب أن يدرك. وحد الله كلام ده عايز ترجمة ولا مترجم؟ كلنا عارفين رضا الناس غاية لا تدرك، صح ولا لا؟ انت أقرب الناس لك، لن أسمي، ها؟ في البيت يعني إن شاء الله ينتظروك، يعني بس مش على حر من الجمر، ما تفرحش بالدرجة يعني. المهم تظل تعمل 100 حسنة، 100 حسنة، وإن ارتكبت هنة واحدة، هنا بس، ها؟ هل تقابل بالمغفرة والعفو والنسيان، أم أنها توضع في الكيس الذي هو ملحق بالصندوق الأسود؟ أنا بكلمك عن واقع ولا عن خيال؟ أصل أول ما أشوف وجوهكم سابت أقول أنا بغلط، يمكن بكلم حد تاني ولا شيء. وبعدين على مين؟ ما هو مش كده، سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحان. ما كلكم بفضل الله يعني أولادي، ربنا يبارك فيهم جميعا، تقريبا كل واحد عارف مشكلته، مش أنت بالذات يعني، لكن من يشابهك يعني، الشبيه بتاعك. مفيش حاجة اسمها قرين، أحسن أقول لك الشيخ النهارده كان بيتكلم عنك، ما جبت سنت القرين. أنت لو راجل مؤمن ربنا يخلي القرين ملك، لو من النوع الثاني يعني واحد رايح مثلا يقعد على المقهى على الناصيه، شايف اللي رايحه واللي جايه بيلعب شطرنج وحاطط المهدئه الاعصاب في فمه، دي زي الايه؟ زي السكاته بتاع الطفل ده. بالله عليك الملك قاعد على يمينه وعن شماله، ملك بيكتب في الحسنات مع كل نفس؟ مش ممكن. طب لو رحت المسجد، ها، يمشي معاك الشيطان ولا الملك؟ يبقى انت اللي من الذي يختار قرينه؟ العبد، فانت الذي تختار. انت معاك الايه؟ زي بالضبط قلت لك من قبل، هذه الدنيا زي مول كبير او سوبر ماركت زي انت بتقوله بالافرنجية يعني، سبحان الله، ومعك عربة تختار هذا تختار ذاك، تختار الطعام اللي ينفع والطعام اللي يضر، وتختار الشراب اللي ينفع الشراب اللي يضر، بس عند الممر معين يوقفوك. ليه؟ ها؟ عشان تدفع، صح ولا لا؟ هي الدنيا كده، اختار ما شئت، اختار ما شئت، اديك عايش فيها، تحرك في السوق كيفما تشاء، الدنيا سوق. والله واحد عايز يربح ياخذ البضاعة الخفيفة اللي ايه؟ اللي تمنها معقول وتنفعه، ويدع البضاعة التي تضر، لا يشتري لا علبة سجائر ولا يشتري شيء ضار ولا مشروب ضار ولا كده، سبحان الله العظيم. وبالتالي رب العباد سبحانه وتعالى يجي عند الحساب يخفف عنك. انا هضرب لك مثال، عندك ولدين، ولد وانت ربنا موسع عليك، اعطيت الولد ده 10 دراهم او 10 ريال 10 دولار اي 10 والسلام، تمام؟ لان الاشرطة دي لما تسمع يقولك ايش معنى يعني الدراهم، ما قالش ليه دولار، ما قالش ليه يورو، يا عم عملة اعطيته 100 ها خلاص ونسكت. هم قاعدين للعلماء ده في دولة ما ملك الدولة قاعد عينا في المحاضرة يتكلم عن ان ثبات الدول بثبات اسرها، وامان الدول بامان افرادها، وسلام الدول سلامة الدول بسلامة الناس اللي عايشة فيها. فبضرب مثال قول يعني احيانا يأتي الاب بعد غيبة معينة، بعد غيبة صفرنا بعد غيبة، الغيبة دي حرام لكن الغيبة اللي هو ايه غابة غابة، فالاولاد فرحانين بابيه لان الام تمثل لهم ايه الامر والنهي، صح ولا لا؟ ذكرت صليت العشاء صليت الوقت غسلت اسنانك اخذت الدواء في بتاعت الايه المنغصات، الاب بتاع ايه الهدايا والخزنة، صح ولا لا؟ بس هم الاولاد يحبوا الامهات الله يبارك الله مكتر خيرهم الله، احنا ندعو لهم بالتوفيق ان شاء الله لابنائنا وزوجاتنا وازواجنا ومجتمعاتنا وحكامنا ومحكومينا، لان يعني كلنا بنعيش في محبة سبحان الله نكره بعض ليه؟ العالم بالذات ليس له عداوة مع احد الا مع واحد بس الشيطان، بس لا يعادي احد لا مؤسسة ولا جماعة ولا حد ولا لا لا لا لا لا. هو يحتضن الجميع، وهكذا انتم بفضل الله تلاميذ العلماء كذلك لا يبغضون احدا حتى في الزوجة، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني ايه؟ يعني لا يكره مؤمن زوجته زوجته، ان ساء منها خلق رضي منها ايه خلقا اخر. فلو يعني الاب جاي من سفر وكذا او جاي من العمل الاولاد ما رأوه الصباح وكانوا في المدرسة مثلا، فالعيال يعملوا ايه مظاهرة في البيت مسموحة، خد بالك يقولوا ايه ابويا جه ابويا جه، هي قبل ما يخرج واثناء التليفون اليومي نكد عليها وعلى يعني المؤمن دخل نكد عليها خلاص، فهي مستاءة وعامله الوش الامام عشان تبتدي تعاتبه على اساءة ادبه في الصباح، فقطبت في جبينه عند الخروج وتستطيع ان تقطب عند الايه الوداع يبقى ايه العز صباحا وايه ومساء، فهي كارهة للرجل. طب العيال ولهم مصلحة عنده، طب هي لها مغرمة ومظلمة، فالعيال يعملوا هيصة في البيت. قال يعني في ايه؟ قال ابويا وصل الحمد لله، ابويا وصل، ابويا جي الولد الصغير مرتبط بيه ومتعلق بيه يعرفه يتعلق في رقبته قبل في ابوه. في ايه يعني؟ يعني رئيس الجمهورية وصل؟ ضجت القاعة بالضحك. فبعد ما خلصنا ربنا يهدي الجميع الملك يقول الله الحمد لله انت ما قلتش الملك، قلت لا ده اقولها في الدولة فيها جمهورية عشان نروح، خلي بالك انت. انا اريد ان اقول لا نعادي احدا، نحن نتكلم مع الجميع بصدر مفتوح، والكلام اللي نقوله في التليفون هو اللي نقوله في الدرس هو اللي نقوله في الخطبة، وجه واحد المسلم كده وجه واحد ما لهوش عدة وجوه، ولكن يراعي. يعني ينفع الخطبة دي اروح اقولها في في ستوكهولم؟ ينفع ازاي يعني؟ لازم لهم خطبة تانية. ينفع الخطبة دي اروح بومبي ولا نيودلهي ولا جاكرتا واقولها بنفس المعنى؟ ينفع. انتوا على مستوى معين من العلم فلازم نرتقي معكم سبحان الله. الاخرين لهم كلام اخر. الربابة خادمة عند ابي نواس، ابو نواس ما ترك بابا من الشعر الا وقال، كان صعلوك عجيب. المهم فدخل لقى برضو عامله غاضبه يعني مالك جاريه عنده، قالت له تقول الشعر في الناس كلهم وانا اخدمك وانظف لك البيت واطبخ واعمل، مفيش بيت شعر للربابه؟ ربابه هذه اميه لا تقرا ولا تكتب. طب بالله عليك هيقول لها ايه؟ مكرر المفر المقبل المدبر المعن كجمود صخر حط السيل من علي، لو اي طلا ظبي وساق نعامة ويرخاء سرحانا وتقريب تدفلي عربي والله. المهم ده امر القيصر. المهم يعني فماذا قال لها؟ شوف شوف البلاغة والذكاء وأولي الألباب اللي يعني يمثلهم في العقل يعني في تفكير أبو نوح. والربابة ربة البيت، ربابة ربة البيت، تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فما هذا؟ راح من الموصل إلى كازابلانكا. بس هو ده شعر؟ ده مش شعر. هل هذا مستوى أبو نواس؟ أبدا. لكن يقال هذه أبلغ ما قال أبو نواس. ليه؟ البلاغة في التعريف إيه؟ مراعاة مقتضى الحال. يعني إيه مراعاة مقتضى الحال؟ يعني تكلم الناس بالمستوى اللي هي فيه. مراعاة هي البلاغة، البلاغة مراعاة مقتضى الحال. جاءت امرأة بكماء، جارية بكماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الله يا جارية؟ بكماء. اشارت إلى السماء، قال هي من أهل الجنة. بس بس. وأنا في محاضرة معينة في مكان معين، ثم والله لو خرج عمر رضي الله عنه ودخل إحدى محاضرات الكليات إياها التي ندرس للشباب فيها والبنات أصول الشريعة، وجلس المحاضر يتكلم عن الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والواجب لذاته والمستحيل لذاته، عمر يقول هو أنا أي دين أدرس؟ عمر نفسه اللي هو أول من يأخذ ثوبه يمين هتعجب من الفلسفة اللي احنا دخلنا فيها. لكن ما أيسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، سبحان الله. فأنا أقول لكم أن رضا الناس غاية لا تدرك. لا تبحث عن رضا الناس، انت ارضهم طبعا، مش يعني تنكد عليهم، لكن ارضهم في حدود مرضاة الله. انت اسأل نفسك الامر الذي تقوله زوجتي هذا او اختي او بنتي او عمتي او ابويا او زميلي او رئيسي بالعمل او الموظف اللي عندي، الكلام ده يعني يتوافق مع صحيح الكتاب والسنة؟ عرض فورا نوافق عليه، حتى وان كان ضد الهوى، حتى وان كان ضد الفكرة، حتى وكنت انا ارى غير رأيه. لكن ساعتها طالما عمر الله يرضى عليه، لا كما كل الصحابة، رجاع الى كلام الله ورسوله، قال انا هطلع كده جولة، اروح على الشام شهرين، واروح على العراق شهرين، واطلع على مصر شهرين، اشوف الناس عن قرب واسمع مشاكلها. راح اول رحلة على الشام، ربنا يفك كرب الشام يا رب. فأول ما اقترب إذا بطاعون عمواس، طاعون مشهور في التاريخ اسمه طاعون عمواس، قتل مئات وآلاف. طاعون هو خارج الحدود. فقال للصحابة ماذا نصنع؟ احنا رايحين يا أمير المؤمنين، رجل عندهم طاعون، انت ايه هنرجع تاني المدينة؟ لا لا لا، انت توكلت على الله ولازم نكمل. وقف عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها، وإن كان في بلد وأنتم داخلها فلا تخرجوا منها. يعني الفيروس بتاع إيبولا، ربنا يعافي الناس كلها يا رب إن شاء الله، ويرحم البشرية من هذه الويلات، إن ربي على ما شاء قدير. نحب الخير لنا ولغيرنا والله، ليه؟ لأن لو غيرنا وقع علي الضرر، ألا يقع علينا الضرر؟ هل العالم يتقدم في لحظات الحروب أم في لحظات السلام؟ عمر في حد يقعد يبحث ويعمل بحاثة في جو من القنابل ولا كيف يعني؟ هل يخترع جائع أو عطشان أو عاري أو إنسان ليس له بيت أو هدم بيته أو ظلمه إنسان أو سجنه إنسان بدون جريرة؟ هل هذا ينتج؟ كيف ينتج؟ كيف ينتج؟ قال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وأمنهم من خوف، سبحان الله. فالإنسان يعني الإمام الشافعي يقول إيه؟ يقول أمطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. أنت تذلل غير الله ليه؟ هو هيعطيك رزق؟ هو هيمنع عنك رزق؟ إن شوف والله ما خرجت من الخطبة ولا من الدرس إلا بما سوف أقوله لك، اعلم أن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. احفظ هذه الله يرضى عنك، رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص. تتحب ابنك في أعلى المناصب وأفضل الحالات وأغنى، لكن هل هذا يعطيه ما تريد ولا يعطى ما أراده الله له؟ فليه الناس بتحارب بعضها؟ يروح الشركة ترسل جاسوس عند الشركة الأخرى عشان تعرف المناقصة بتاعت بكرة هيقدموا لهم كام. سور الصين العظيم ده اللي عملوه الصينيين القدامى اخترق 3 مرات وهو عالي جدا، ولم يخترقه جيوش لم تخترقه جيوش الأعداء بقوة، لا. عارف كانوا بيعملوا ايه؟ بيدفعوا رشوة للحراس لأنهم بنوا البنيان ولم يبنوا الإنسان. انت لما تعمل بنيان من غير إنسان ما فائدته؟ ما فائدته؟ مارتن لوثر لما حب يصحح المسيحية في الغرب وفي أمريكا ماذا قال؟ قال جملة عجيبة، وإحنا ناس يجب أن نستمع إلى الحكمة وهي ضالتنا، إياك تطلع من فم أبي لهب، المهم الحكمة ناخدها مهما، لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قيل. أنت واخد موقف من أبو زوجتك وقال لك أن الشمس بتطلع من الشرق، قال لك ده كان زمان يا عمي، كان زمان، لا إله ليه؟ لأنه يكرهه. يا أخي اقبل الحق منه، ما تخش الهوى يحجز بينك وبينه، سبحان الله. فمارتن لوثر يقول ليس المهم أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، نحن نريد أن تكون القساوسة من ذهب والكنيسة من خشب. يبقى هو عايز المبنى ولا المعنى؟ المعنى، أنا عايز المعنى. طب بلاش. كان عمر إذا دخل المسجد النبوي فوقف منتصبا، يعني فرد نفسه كده في الصلاة، لامست رأس عمر سقف مسجد رسول الله. يعني نقول مثلا هو طوله 2 متر مثلا، يعني فالمسجد طوله 2 متر بس مش 20 متر، لكن وبعدين ماذا كان مسجد رسول الله؟ في الأرض. أي نوع من السجاجيد؟ ها؟ أو المكت أو الرخام؟ ماذا كان مفروش أرض مسجد رسول الله؟ كان فيه إيه؟ حصى ورمل، صح ولا لا؟ تمام. طيب الأعمدة بتاعته كانت ايه؟ جذوع النخل. السقف بتاعه كان ايه؟ ها؟ جريد النخل وسعد، تمام؟ طيب لكن داخل هذا المبنى اللي معماريا مقزم أقزام أم عمالقة؟ يبقى المسجد الصغير في المبنى خرج عمالقة ولا خرج أقزام؟ فلما عملقنا مساجدنا خرجنا أقزامنا. الحقائق مريرة، الحقائق مريرة. ليه؟ لأن احنا دايما مهتمين على ايه اللي بيؤخر زواج بناتنا، العقبات اللي بنضعها على امام الولد، ونتكلم في تفاهات، والامهات يقعدوا يتكلموا في اشياء توقف ال- ال- ال- ال- ال- البحار ذات الامواج. يسروا، سبحان الله. جليبيب الله يرضى عنه فقير وخادم من خدم رسول الله، وشكله يعني كل ما بنت تشوفه تقول لا ما اتزوجه. فمن ادبه وحيائه يقول يا رسول الله هل اتزوج من الحور العين في الجنة؟ يعني فقد الامل في مين؟ في الدنيا. فهل يعني في امل؟ يعني الاولاد اللي ما تزوجوش ما يأسوش، الحور العين منتظرين ان شاء الله باذن الله، وفي الدنيا برضو ياخدوا ان شاء الله حورية كده باذن الله. هذا الكلام الكذب في المسجد، معلش معلش، الشيخ احيانا يسرح يعني، معلش كبر السن يعمل كثير يا ابني. المهم سبحان الله، ربنا يعافينا واياك، سبحان الله. سبحان الله. ف المؤمن الصادق يقرأ التاريخ يتعجب، دخلت زوجة دميمة على زوجها فوجدته جالس بجوار ملك اليمين، يعني جارية له جميلة، قالت له يا رجل تجلس بجوارها وتظهر حنانك لها وعندك الحلال الطيب؟ قال لها حلال نعم طيب لا. حلال ما انكرناش، سبحان الله، انا انكر حلال حلال يعني، سبحان الله. انا مش عارف لماذا لا ارى اسنانكم يا عورة، ولا ربنا يضحك عني، سبحان الله. هو انا عارف استعصت والله شفاهنا على الضحك، لكن لابد ان تتواصل الحياة ويستقبلها الانسان بالامل، ويعلم اننا نحن الذين قصرنا فانبت تقصيرنا تقصيرا. ليه؟ ما زرعناه نحصده. السلبية اللي عايشنا فيها اباؤنا او امهاتنا الاقربين، يا ابني امشي جنب الحيط، يا امشي مالكش دعوة، انت يعني هتصلح الكون، يا عم شوف عيالك خلاص. فحولوا المجتمع الى مجتمع لا ارى لا اسمع لا اتكلم، خلاص. فسبحان الله، هذه الثمرة. اولادنا الذين يتساءلون كثيرا الامل فيهم كبير، يبتدي يسأل وعايز يقتنع. فسبحان الله العظيم. فسيدنا عمر الله يرضى عليه كان يقول لبني المسجد لا تحمر ولا تخضر ولا تصفر، اكن الناس من الحر والقر، احنا عايزين نلم الناس من ايه. لكن بعض الناس يقول يا اخي وماله لما يكون المسجد جميل. انا لا اعترض، انا لا اعترض ان المسجد يكون جميل ومهيب وفيه، لكن انا اريد اكثر ان يعمر المسجد بعد ان يعمر قلوب المصلين داخل المسجد. انما يعمر مسجد الله، ها اللي عملها الطراز القبطي ولا الطراز الاسلامي ولا الطراز الفرعوني، انما يعمر مسجد الله ايه؟ من امن بالله. في شروط، في شروط لتعمير المساجد، سبحان الله العظيم. فالله يرضى عنك. الانسان سبحان الله المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، ان خرج مات. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، يريد ان يهرب فور ان يفتح له. فانت كمؤمن وقاف عند حدود الله. فسيدنا عمر اول ما عبد الله بن عمر قال ان كان الطاعون في بلد وانتم خارجها فلا تدخلوها، وان كان انتم داخلها فلا تخرجوا منها، عشان ما تعملوش عدو. طيب بعض من الداخلين في الاسلام جدد زي احوالنا كده كثير الجدل، يا امير المؤمنين اتفر من قدر الله؟ هذا قدر الله، خش وتوكل على الله. قال شوف سيدنا عمر اللي فاهم، نفر من قدر الله الى قدر الله. ليه؟ ليه؟ محمد إقبال شاعر الإسلام والهند العظيم رحمة الله عليه، يعني هذا رجل يعني لو درستم شعره لأولادنا والله شيء جميل، الله أكبر. كان يقول جملة عجيبة، المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر. لما يعني مثلا المسلمين ضعاف لا يخترع لساعة ولا يعمل طيارة ولا دبابة ولا مصنع ولا سبحان الله العظيم، يقول لك ماله يا عم احنا لينا الاخرة ان شاء الله، ايه البجاحة دي؟ طب يقول احنا مقصرين. طب ليه؟ لماذا نطلق الدنيا ويتزوجها غيرنا؟ ليه؟ ليه غيرنا يتزوج الدنيا؟ ما نتزوج الدنيا. سبحان الله، انت فيه آية في القرآن قالت لك يعني ارمي الدنيا خلف ظهرك؟ بالعكس، استخدمها مزرعة للايه؟ وفين هي مزرعة الاخرة؟ ازرع فيها اخرة. ليه الرسول قال لك اذا قامت القيامة وفي يدك فسيلة قال ارميها واطلع اجري؟ قال ايه يعني ايه كناعة عن ايه؟ هو لما يزرعها لما هتنبت، تنبت لمن؟ لا لأحد، صح ولا لا؟ لكن هذا كناعة عن ايه؟ سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. فر من قدر الله الى قدر. فمحمد إقبال يقول المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره في الأرض. المؤمن هو قضاء الله. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. في عباد كده يرسموا خارطة الطريق بما يرضي الله، لا يقاوم المعلومة، لا يجادل. يا أخي خذ المعلومة فكر فيها، وليتها صيبة خير وبركة، وليتهاش طيبة خلاص لا توقع الناس بعضها. فالمؤمن بهذا المنطق. أبو يوسف الله يرضى عنه مرض. أبو يوسف ده ثمرة من ثمرات أبي حنيفة ماديا ومعنويا. كيف يعني؟ أبو حنيفة أمامه ثلاثة، يحضر له آلاف في مسجد الكوفة، الله يا رب يأمن الكوفة والعراق والشام واليمن فلسطين ومصر وليبيا والصومال وكل بلاد المسلمين يا رب، إن شاء الله نراها آمنة مطمئنة يا رب. فأبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني وزفر، دول ثلاثة أبو حنيفة نقال للرجال، بص عليهم اليوم فيهم الايه؟ الذكاء والنبه. فليه أبو يوسف يختفي؟ يحضر درس ودرسين لا، سأل عنه. ليه أبوه والد أبو محمد بن أبي يوسف يضربه إذا ذهب إلى أبي حنيفة؟ لأن أبو يوسف عنده 8 سنوات ويعمل ويشارك في معيشة أبيه الفقير. فلما يروح عند أبي حنيفة اليوم بتاعه إيه؟ يضيع، فلذلك ايه لا ياخذ ايه اجر، فابوه يضربه. فراح ابو حنيفه قابل ابا يوسف والد محمد، قال له كم يكتسب محمدا في اليوم؟ قال له كذا درهم. قال له اتركه يتعلم عندي ودراهمه عندي، الدراهم بتاعته اللي بيدفعها لك كل يوم انا ايه. فاشترى ابو حنيفه الوقت بتاع العمل بتاع ابو يوسف من ابيه، يعطيه المال ويترك الولد ايه يتعلم. والله انا لو ليا دخل كده زي ابو حنيفه كان عنده متجر حرير كنت خليتكم كده تقعدوا معايا كان لكن يعني سبحان الله. بس ياك حد يرضى يقول لك ده هو مجرد يمشي مع الشيخ بس، انت كنت فين مع الشيخ وما خفتش على روحك ليه؟ هو الشيخ فين؟ المهم ما علينا يعني، المهم ما علينا، انت فاهم المعنى. ربنا يهدينا جميعا، ربنا يجعلنا مسلمين يا رب العالمين ان شاء الله، مع مسلمين على مسلمين لله. المهم سيدنا ابو حنيفه كبر محمد فمرض، راح ابو حنيفه يزوره، فرجع خائفا ان يموت محمد ابن ابي يوسف ابو يوسف ويضيع معه العلم، فقال اخشى ان مات مات معه باب كبير من العلم. ابو يوسف اخذ الكلام ما وصلوا له بقى، ما ده اجازه من الايه من الشيخ مش الاجازات المضروبه، لا يعني اجازه حقيقيه ابو حنيفه بقى سبحان الله. فاول ما ربنا عافاه ابو حنيفه بينظر لقي حلقه في اخر المسجد، حلقه علم يعني، قال من في هذه الحلقه؟ قالوا ده محمد ابن ابو يوسف، ابو يوسف قاعد يعطي درس. فراح جاب واحد كده زي حضراتكم من الدرس، قال له روح قول له فيه واحد اعطى ثوب للحائك، الحائك اللي هو الايه خياط يعني. ففصله ثم اغتصبه، يعني فصله وانكر ايه ان الثوب ده بتاع مين؟ بتاع صاحبه. فان قال لك اسأله هل يضمن الحائك المبلغ ام لا يضمن؟ ان قال لك يضمن فقل له خطأ، وان قل ان قال لك لا يضمن قل له خطأ، الناحيتين ايه الفتوى غلط. راح سؤال يا شيخ، ما قاعد في الدرس يسأل ولا لا يسأل؟ يسأل. قال له في واحد اخذ ثوب الدار الحائك عشان يخيطه، بعد ما اخذ خطه راح ايه سبحان الله العظيم اغتصب. الحل ايه؟ قالوا لا يضمن. قالوا لا غلط. قال ايه السائل اللي يسأل ويجيب ده سبحان الله؟ طب خلاص لا يضمن. قالوا برضو غلط. قالوا من سألك هذا السؤال؟ الرجل الكبار اللي قاعد هناك ده. فانسحب ابو يوسف من الدرس وجلس بقية عمره عند اقدام ابي حنيفة. واحد يمكن يسأل هو الاجابة ايه؟ انا اقول لك الاجابة اللي قالها ابو حنيفة احسن تفكر ان انا افهم يعني. ابو حنيفه قال يضمن ثمن تفصيل الثوب لانه تعب فيه ويعيد الثوب الى صاحبه. ده كلام ابو حنيفه بقى سبحان الله يعني، فالكلام بتاع الكبار ده سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول التمرد على المعلومه والتمرد على كلام يعني سبحان الله العظيم. الله يرحمه رحمه واسعه كان لنا استاذ فاضل يروح يدرس في كليه مختلطه في اصول الفقه، كان كليه حقوق والاولاد مع البنات. فالراجل يقول ايه الاولاد يقعدوا الناحيه دي والبنات يقعدوا الناحيه دي. الاباء الان يقول ابدا من الله يا ابو استاذ دوز، يقول لي هي البنت دي زي اختي بالظبط، احب اقعد جنبها عشان خطها حلو يعني، هو بيعملها كاخته. طب ودي له دكتور من الاخر كده عشان ايه؟ ما قال لك الشيخ يكبر يعني يقول كلام مش حلو، ودي له دكتور في حاجه مش مهم. والله انت فاهم بس بتصعبط عليك. المهم علينا، المهم علينا، الاب يعمل انه مش واخد باله يعني. المهم فدخل ولد لسه اول الفصل الدراسي ما كانش عارف امر الشيخ الاستاذ ان الاولاد هنا، جه اللي مع ابوه راح قاعد وسط الايه وسط البنات. فهو الشيخ بص كده قال البنت اللي هناك دي تقف، فطبعا البنت على اليمين راحت ايه وقفت، قال لا لا لا لا البنت الثانيه وقفت، البنت اللي من ايه من اللي على الشمال، مين اللي قاعد في النص؟ قال لا اللي بينهما، فوقف. قال تشابه البقر علينا. هذا الولد انسحب من كلية الحقوق وراح على كلية الاداب، يعني سبحان الله دايما كان في دم عند العيال، يعني سبحان الله ايه يعني خلاص غلطنا في المصحف غلطنا في البخاري، يعني فيه ايه يعني ما ده اختراض زي اخواتي ندخل في الفلسفه. هو خلاص خد المعلومه ولو اب اكيد محترم، اكيد له ابو محترم ولا انتم مش معايا؟ ولو ابو محترمه برضه الله يرحمهم جميعا. ما هو انا بقول احصائيه مره وكنا في بلد المهم يعني قالوا ان عملوا استبيان وجدوا 98% من النساء يعشقون التسوق، طبعا معروف عندكم صح، و 97% من الرجال يكرهون التسوق خلاص، و 3% من الرجال يحبون التسوق، حالات خاصه عندهم. فقلت لهم في التعليق على الاستبيان ايه، او 98% من النساء يحبون التسوق، في 2% لا يحبون التسوق، امي وجدتي الله يرحمهم الاثنين سبحان الله، بس ما تخرجش في النسبه سبحان الله، كان يطلع من الشهر للشهر مره كده يعني. ولذلك سيدنا موسى لما تربى في مصر وشاف البنتين بيسكو حصل له ذعر، قال لهم ايه ايه جابكم هنا؟ لا ماذا اللفظ اللي قالوا ايه؟ ما خطبكما؟ الخطب في اللغه اللي هو الايه المصيبه الكارثه، ايه المصيبه اللي خرجتكم؟ انت لو رجعت لقيت زوجتك اليوم مش في السوق قول لها ما خطبك انت وبنتك، انت في انت عيانه انت مريضه ايه اللي مجعلك في البيت سبحان الله. لكن القاعده سبحان الله الوان من علامات سأل ونساء خروج الى الاسواق، لا اله الا الله سل الاسواق لا حول ولا قوه الا بالله. فانا اعود الى القضيه واقول رضا الناس غايه لا تدرك، ما تقدرش تحصلها، خلي رضوان الله هو الاساس، ورضا الله غاية لا تترك. فأدرك ما لا يترك، أدرك رضا من؟ رضا الله، واترك ما لا يدرك. تعبش نفسك لأن لا بلاش. الطوائف الأخرى ماذا قال الله عنهم؟ قال ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لو اتبعت ملتهم يحصل إيه؟ هيحبوك؟ يدخلوك معهم؟ ابدا. ولك خان دينهم فسوف يخون ديننا سبحان الله، هو يعني خرج من ملته يخرج من ملته كده، لا يثق فيك سبحان الله لا يثق. فلذلك رب العباد سبحانه وتعالى ارض الله ولو سخط الناس يرضى عنك الله ويرضي لك الناس، وان اسخطت الله برضا الناس سخط عليك الله واسخط عليك الناس. في الاخر اقول القران غالب وليس مغلوب، أخطأنا في الجمعة الماضية في الآية التوبة وسيردون إلى عذاب عظيم، احنا قلنا أليم، هي عظيم سورة التوبة الآية 101، أخطأت في نهاية الآية ونبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا، هي عظيم وليس أليم. أما في سورة غافر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبدو أخ سمعها يوم تقوم القيامة، أنا ما أدري لكن أنا فيما أظن قلت يوم تقوم الساعة، هي صحيح ويوم تقوم الساعة، لكن إذا قلت القيامة يبقى خطأ، لأن القرآن يعني الإنسان يجب يعني أن يصحح ما أخطأ فيه في كتاب الله عز وجل. صوبنا الله وإياكم للطريق القويم. أكرر دائما يوم الخميس تتعبوا نفسكم ادخلوا على الموقع، قد يأتي الإنسان فعلا سهرة مفاجئة. أنا عارف أن في بقية المساجد خطباء أفضل مني وعلماء أفضل مني يقولون كلاما أعظم، لكن أنت أحيانا تحب يعني تقول انا اقعد مع الشيخ شويه. ربنا يبارك فيكم ويجمع لكم في الخير، لا تنسونا من صادع دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.